نعم. فاستجبنا له فكشفنا ما وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا. نعم وزكريا Oh. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا ما وردوه لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى لا يحزنكم الفزع الأكبر وتتلقى الله

لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم إِنَّ مَا يُوحَى كتاب المعادي عم الشيخ ما فيها ده يكرم فهل أنتم المسلمون؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن Thank you. بسم الله الرحمن مولانا سيدنا القديس. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى كل ذات حمل حملها وترى الناس وترى الناس سكارى وما للقارئ الشيخ الدكتور الطبيب احمد نعيم مع تحيات او مقبول شارع العارف في سوهاج الهندسه الاذاعيه والسرى الصوتيه فراد غدينار مقاطيب توليد فترات مرئيه بكتر فيديو او لم نقول شارع العارف في سوهاج